الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحراها في السبع الأواخر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع بن عمر. ثم ذكر أيضا حديث معاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود، والصحيح فيه ورجح الحافظ قول الراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردها الحافظ رحمه الله تعالى، قد اختلف تعيينها 40 قولا ذكرها الحافظ ابن حجر في فتحه رحمه الله تعالى. وحديث معاوية هذا جاء من طريق شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفا يقول عن معاوية، وقد رواه عبيد الله بن معاذ فرفعه، ورواه غيره من أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي فوقفه، وقد رجح الحافظ بن حجر وقفه على معاوية رضي الله تعالى عنه. ولما سئل الدارقطني عن هذا الحديث قال: الراجح وقفه ولا يصح عن شعبة مرفوعا. فعلى هذا الصحيح أنه من قول معاذ بن أبي سفيان وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان يدلان على مسألة، وهي مسألة أو يدلان على مسائل فيما يتعلق بليلة القدر. أولا، ليلة القدر سميت بذلك لعظيم قدرها، قيل سميت بذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول لعظيم قدرها وشرفها عند الله عز وجل، وهي كذلك، وقد خصها الله عز وجل بأن أنزل فيها القرآن، وكفى لهذه الليلة شرفا، أو كفى أن تشرف هذه الليلة بأن ينزل القرآن فيها. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن فيها، فهذا من أعظم ما يدل على تشريف هذه الليلة وعلو قدرها ومنزلتها عند الله عز وجل. ولذا أصبحت هذه الليلة خير من 1000 شهر. وقيل أن سبب تسميتها بذلك لأن المقادير تقدر فيها في كل سنة، أي مقادير السنة تقدر في هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، سماها ربنا ليلة مباركة، وأخبر أن فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذا أيضا من أسباب تسميتها ليلة القدر، لأن الأقدار تقدر فيها بالنسبة للسنة. وقيل أنها سميت بليلة القدر لأن الأرض تضيق من التقدير، وهو التضييق من التقدير وهو التضييق، فالأرض تضيق بالملائكة من كثرتهم، فيتنزل وتتنزل الملائكة كثرة، أو تتنزل كثرة في ذلك أو في تلك الليلة، وتمتلئ الأرض من الملائكة. وقال بهذا الخليل بن أحمد أنها سميت ليلة القدر أنها من الضيق، أن الله عز وجل ينزل فيها الملائكة. وعلى كل حال، سواء قلنا أنها سميت بذلك لعظيم قدرها، أو لأن المقادير تقدر فيها، أو أن الملائكة تنزل فيها بكثرة، فجميعها صحيح. وهذا الاختلاف من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. وأيضا أن ليلة القدر خصت بها هذه الأمة، فلم تكن هذه الليلة في الأمم السابقة. وقد روى الإمام مالك في موطئه بلاغا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعمار أمته فتقال لها، فأنزل الله عز وجل عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا رواه مالك في الموطأ بلاغا ولا يعرف متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا عن مجاهد مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكى لأصحابه رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح 1000 سنة يجاهد في سبيل الله عز وجل، فتعاظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، 1000 سنة يحمل السلاح يجاهد في سبيل الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل في هذا قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليس 1000 سنة وإنما يقاسب يحمل السلاح 1000 شهر، أنا قلت 1000 سنة لا، يحمل السلاح، أن رجل بني إسرائيل حمل السلاح 1000 شهر يقاتل في سبيل الله عز وجل، فتعاظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنزل الله قوله ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي من قام هذه الليلة خير من ذاك الذي حمل السلاح 1000 شهر. وإن كان هذا الحديث أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بلغ مالك. وروى الترمذي بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض بني أمية يعلون منبره صلى الله عليه وسلم، فكأنه تكدر من ذلك، فأنزل الله عز وجل قوله خير من إن أنزل ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، فقيل أن ذلك حكم بني أمية فحكموا 1000 شهر لم يزيد عليك. وهذا الحديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وإن رواه الترمذي وغيره فهو حديث منكر. على كل حال الصحيح أن هذه الليلة شرف الله عز وجل بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخصهم بها. وأما حديث أبي ذر أنها كانت مع الأنبياء كلما مات نبي رفعت، فهذا حديث باطل لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من خصائص هذه الأمة أن الله عز وجل جعل لهم ليلة خير من 1000 شهر. ومعنى ذلك أن من عمل في هذه الليلة خير له من عمل 1000 شهر لله عز وجل، وهذا يدل في يعني خير من 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر. إذا هذه المسألة الأولى في مسألة تسمية في سبب تسمية ليلة القدر. المسألة الثانية، ليلة القدر بالإجماع باقية، بالإجماع أنها باقية إلى قيام الساعة، وهذا الذي انعقد عليه اتفاق أهل العلم ونقل عليه الإجماع أنها باقية ولم ترفع فإلى قيام الساعة، وهذه الليلة موجودة باقية إلى قيام الساعة. وجاء في ذلك حديث مرفوع عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وفي إسناده ضعف. المسألة الثالثة، في تعيين هذه الليلة وفي وقت هذه الليلة، ذكر هنا الحافظ ابن حجر أن هناك 40 قولا، أنه ذكر هناك 40 قولا في تعيينها، وهذه الأقوال الصحيح أنها متداخلة، هذه الأقوال الصحيح أنها متداخلة، وذكرها ابن رجب في فتحه أيضا فذكر 30 قولا رحمه الله تعالى، إلا أن هذه الأقوال الصحيح أنها متداخلة. ويمكن حصر هذه الأقوال بعدة أقوال. القول الأول أنها في جميع السنة، أنها في جميع السنة، وأن من قام الحول كاملا أدركها، وجاء ذلك في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن زر بن حبيش قال أبي ما علمت ما قال صحيح، قال ما قال، قال إنه قال إنه يقول إنها في السنة من قام الحول أدركها. فمسعود رضي الله تعالى عنه يذهب إلى أن ليلة القدر من قام الحول كاملا أدرك ليلة القدر، وهذا هو القول الأول. وإن كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه له أقوال أخرى أنها في ليلة سبع ليلة 17 أو 19 وسيأتي. القول الثاني أنها في رمضان. إذا القول الأول أنها في السنة كلها، القول الثاني في رمضان، واختلف القائلون في رمضان على عدة أقوال. القول الأول أنها أول ليلة من رمضان، أول ليلة من رمضان، وهذا لا دليل عليه لا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كتاب الله. القول الثاني أنها في العشر الوسط من رمضان، وهؤلاء يختلفون، فمنهم من يراها ليلة 17، ليلة الفرقان التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدء أهل بدر، وقيل ليلة 19، وقيل أنها في العشر الأواخر، في العشر الأواخر. واختلفوا أيضا في العشر الأواخر في أي ليلة من لياليها، وكل ليلة من ليالي العشر ذكر فيها قول، فقيل ليلة 21، جاء ذاك عن سعد الخدري في صحيح البخاري أني رأيت أني أسجد في صبيحتها بين ماء وطين، وكانت ليلة 21. وجاء أنها ليلة 22، وذلك أنها تكون في الأشفاع ولا تكون في الأوتار. وجاء أنها ليلة 23 لحديث الجهني عبد الله بن الحديث بن أنيس رضي الله تعالى عنه، وتسمى بليلة الجهني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينزل فيها إلى المسجد. وقيل ليلة 24، وجاء ذاك ابن عباس في البخاري وأنه فسرها في قوله لسبع، قال هي ليلة 24، وجاء ذلك أيضا عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا هي ليلة 24. وقيل ليلة 25، وقيل ليلة 27، وقيل ليلة 29، وقيل آخر ليلة. إذن هذه كلها أقوال جاءت عن بعضها العلم. وقيل أنها في أوتار العشر، وقيل إنها في أشفاع العشر، وقيل إنها متنقلة غير ثابتة، وقيل غير ذلك. على هذا نقول هذه الأقوال لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها وقعت ليلة 23، وأخبر أنها وقعت ليلة 21، وأخبر أنها وقعت ليلة 27، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك مخبر بالحق صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون القول الصحيح أن ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر، وآكد لياليها ليالي الأوتار، آكدها ليالي الأوتار. وقد جاء عن معاوية موقوفا أنه قال ليلة القدر هي آخر ليلة من رمضان، فإن وافق 29 فإنها تكون من ليالي الأوتار. فهذا هو أقرب الأقوال أنها متنقلة وأنها غير مختصة بليلة واحدة. ذهب جمع من أهل العلم وجمع من الصحابة كما هو قول عمر وقول ابن عباس وقول معاوية وقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وقول عدد من الصحابة أن ليلة القدر هي ليلة 27، وهذا يحلف عليه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وصدق أبي فيما قال، فإنه أخبر بأنه رأى ليلة القدر ليلة 27 وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن ليس هناك دليل على أنها دائما تكون في ليلة 27. ودليل ذلك أيضا أنها رؤيت ليلة 21 في حديث سعيد الخدري، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن أنيس أن ينزل ليلة 23. فعلى هذا نقول القول الصحيح في مسألة ليلة القدر أنها متنقلة بين الليالي، فتكون ليلة 21 وقد تكون ليلة 22 وقد تكون ليلة 23 وقد تكون ليلة 24، متنقلة في العشر. وآكد العشر هي ليالي الأوتار، وآكد الأوتار ليلة 27. هذا من جهة آكد الليالي، من جهة آكد الليالي في تحري ليلة القدر. ولا شك أن من قام العشر الأواخر كلها أنه أدرك ليلة القدر لا محالة، أدرك ليلة القدر لا محالة إذا قامها إيمانا واحتسابا لله عز وجل، إذا قامها إيمانا واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فإنه مدرك ذلك لا محالة. أيضا من مسائل ليلة القدر ما يتعلق بعلاماتها. علامات ليلة القدر ليس هناك علامة ثابتة إلا ما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ثابتة في حديث أبي بن كعب أنها قال تخرج الشمس صبيحتها لا شعاع لها كأنها الطست، أي تخرج وترى صفراء دون أن يكون لها شعاع يؤذي الأعين، أو ليس شعاع شديد يكون لها شعاع لكنه ليس شديدا. وجاء أيضا عند ابن حبان أنها ليلة لا حارة ولا قارة، أنها ليلة ساكنة أي ساكنة الهواء لا حارة ولا قارة. ومعنى لا حارة ولا قارة أنها تخالف ما قبلها وما بعدها من الليالي، فإذا كان في الشتاء كانت ليلتها بالنسبة لغيرها دافئة، وإن كان في الصيف فهي بالنسبة لما قبلها أبرد باردة، وليس المعنى تكون باردة شديدة البرودة، وإنما تكون يتغير على الإنسان لطف جوها ولطف هوائها وسكينته. وإلا لا يتصور الإنسان يكون في منطقة شديدة البرودة ويكون في العشر الأواخر ويظن أن في تلك الليلة لا يكون هناك شيء من البرد، من البرد، بل يكون هناك بردا، لكن برد تلك الليلة ليس كبرده في غيره من الليالي. ولو كان في منطقة شديدة الحر ووافق ذلك ليالي العشر فإن ليلة قد تكون أبرد من غيرها، وإن كانت هي بالنسبة لغيرها من الأجواء هي حارة، لكن بالنسبة لما قبلها من الأجواء الحارة هي باردة. وأما أنه لا يرمى فيها بشهاب فليس هناك شيء مرفوع، وإن كان هذا معناه صحيح لأن جاء من علامات أيضا أنه لا يرمى فيها بشهاب ولا ينبح فيها كلب ولا ينهق فيها حمار، هذه كل علامات ليس فيها شيء صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا علقنا نباح الكلاب برؤية الشياطين ونهيقها برؤية الشياطين نهيق الحمير برؤية الشياطين فإن الشياطين في تلك الليلة لا تخرج لكثرة الملائكة، لكثرة الملائكة، فالملائكة تملأ الأرض، تتنزل فيها الملائكة بكثرة في تلك الليلة، تتنزل الملك والروح فيها، أي يتنزل جبريل عليه السلام، وجبريل هنا ينزل ليس للوحي وإنما ينزل تعظيما لهذه الليلة ومعه ملائكة لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يقال أن الملك إذا نزلت وملأت الأرض أن الشياطين تفر ولا تقر في مكانها، فهذا له وجه. أما أن البحار تعذب ويستطاب طعمها فهذا باطل ومنكر، وأن الأشجار أيضا تخضع في الأرض كل هذا ليس بصحيح. إذن أصح علاماتها أن الشمس تخرج صبيحتها لا شعاع لها. وأما حديث أبي هريرة أنه في صحيح مسلم أنه يكون القمر ليلتها كالجفنة فهذا ليس على الدوام، وإنما هو في تلك الليلة رأوا في ليلة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر رؤي القمر فيها كالجفنة، فلا نقول أن هذه علامة دائمة يكون القمر فيها كالجفنة، وإنما وافقت تلك الليلة أن كان القمر فيها كالجفنة، أي كجفنة الطعام والإناء. فهذا ما يتعلق مسألة علامات ليلة القدر. أيضا من المسائل هل المسلم مأمورا يتتبع هذه العلامات وأن ينظر فيها؟ نقول المسلم ليس مأمورا بذلك، وإن هو مأمور بإحياء هذه الليلة وأن يكثر فيها من العبادة والطاعة، ولا يتكلف أن ينظر في علاماتها لأن التكلف في ذلك مشغل، وقد يشغل الإنسان عن ذكر الله وعبادة الله، فإن رآها دون تكلف فلا حرج، لكن يتكلف ذلك ويبحث في ليلته تلك وينظر في كل ليلة أهي ليلة القدر فيرى هل هي ساكنة، فإذا هبت ريح قال هذه ليست ليلة القدر، نقول ليس هذا من المشروع، بل أنت مأمور أن تتعبد لله عز وجل في جميع الليالي وأن تحسن في ليالي العشر قياما وذكرا وعبادة، فإن كانت هي ليلة القدر فقد وفقت فيها. وإن لم تكن لم تحرم أجر هذه الليالي، لم تحرم أجر هذه الليالي. ليلة القدر هي أفضل الليالي على الإطلاق، وليس هناك ليلة أفضل منها في جميع السنة، ليس هناك ليلة في السنة أفضل من ليلة القدر، وفضلها يدل عليه قوله تعالى خير من ألف شهر. فهذه الليلة بساعاتها أفضل من ألف شهر. وتخصيص هذه الليلة بعبادات يحتاج، دائما نرى أن كثيرا من الناس يخص الليلة بعبادات لم يرد بها نص، لكن إذا لم يعتقد سنية ذلك العمل في تلك الليلة، كمن يتصدق بدعوى أن هذه ليلة القدر، أو يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات بدعوى أن هذه ليلة القدر، نقول هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول لو أن الإنسان أحسن في هذه الليالي العشر، تصدق في جميع الليالي، وقرأ القرآن في جميع الليالي، ووصل رحمه في جميع الليالي، فإنه على أجر عظيم وعلى خير عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا يدل على أن المسلم ينشط في الأزمنة الفاضلة، في الأزمنة الفاضلة. ومع ذلك لن يضيع الله من عملك شيئا، ولا تحسب على الله عز وجل أعمالك، إن الله سبحانه وتعالى يعطي بغير حساب ويجازي بغير حساب سبحانه وتعالى. هذا أيضا من مسائل ليلة القدر في زمانها ووقتها، وأيضا ابتداؤها يبتدأ، إذا تبتدأ القدر من غروب الشمس. متى تبتدأ الليلة؟ تبتدئ الليلة بغروب الشمس وتنتهي بمطلع الفجر، فيطلع الفجر انتهت تلك الليلة، انتهت الليلة. وليلة القدر هي أحد تلك الليالي. وأما دعوى أنها إذا وافقت ليلة جمعة في العشر الأواخر أنها ليلة القدر، فهذا ليس عليه دليل أيضا من السنة ولا من كتاب الله عز وجل، إلا أن بعض العلم استحب ذلك واستحسن ذلك، فرأى أنها إذا وافقت ليلة، إذا وافقت ليلة القدر ليلة جمعة فإن ذلك أحرى أن تكون، إذا وافق ليلة الأوتار ليلة جمعة فإن ذلك أحرى بأن تكون ليلة القدر. لكن نقول هذا أيضا ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في حديث عمر الذي ساقه الحافظ قال إني أرى رؤاكم قد تواطأت. هذا يدل كما ذكر لك شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرؤى إذا تواطأت أفادت، الرؤى إذا تواطأت أفادت ودلت على خبر ومعنى، فيتواطأت الرؤى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أصحابه ليلة القدر وتواطأت رؤاهم أن في العشر الأواخر، قال إني أرى رؤاكم قد تواطأت، فالتمسوها بالعشر الأواخر. بل جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر أصحابه بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فأنسيها صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرهم أنه قال إني خرجت أخبركم فتلاحى فلان وفلان فأنسيتها، ولعله خير لكم فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ولا شك أن الخير في عدم معرفة، في عدم معرفة وقتها، وذلك أن ذلك أنشط في العبادة. وهذا الذي أنسيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنساه ربنا سبحانه وتعالى، ولو كان الخير في معرفتها لما أنسى ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة. وأيضا فيه شؤم الخلاف والنزاع والخصومة، حيث أن هؤلاء الذين اختصموا وتنازعوا بسببهم لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بليلة القدر، وإن أخبرهم أنها ليلة كذا فهذا خاص بأصحابه، لأنه كما ذكرنا أن الليلة غير ثابتة، فقد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ليلة 27 في تلك السنة، فلا يلزم من ذلك أن تكون في السنة بعدها أن تكون هي أيضا تلك الليلة. إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم بآية وعلامة تتكرر في كل عشر فلم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا كان يقول إذا وافقت ليلة جمعة من العشر فهي ليلة القدر، إذا وافقت الأوتار من ليلة جمعة فهي العشر. هذه علامة لا تختص بسنة واحدة، والعشر دائما يمر فيها جمعة، أو قد يمر فيها جمعة أو جمعتان، يعني قد تكون ليلة 21 وتتكرر في ليلة 27 أو 28. واضح؟ فلو أخبر، لو أن قال يعني أراد أن يخبرهم بعلامة ثابتة ليلة القدر تتكرر مع العمر لكان ذلك علامة نهية. لأن بعضهم يقول هذا الحديث دليل أي شيء؟ دليل على أن ليلة القدر لا تتكرر. واضح؟ بعضهم يقول أن هذا الحديث دليل على أن ليلة القدر ثابتة وأن لا تتحول من ليلة إلى ليلة. وأين وجه الدلالة؟ أنه أراد أن يخبرهم بليلة القدر، وهذا الإخبار ليس خاصا بل هو للأمة جميعا. إما أن نقول الجواب على هذا من جهتين، إما أن يقال أنه سيخبر بليلة القدر لتلك السنة، وإما أن يقال هذا فيه ضعف. لماذا؟ لأنه علق الإنسان بالتلاحي، ولو نسي هذه السنة فلا يلزم منه أن ينسى في السنة الأخرى، ولا يلزم من التلاحي في تلك السنة أن يتلاحى غيره في السنة التي بعدها. فهذا قول بعض. لكن الأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم بعلامة ثابتة تعرف بها ليلة القدر، ولكنه أنسي ولعله خير، وهو الخير، لأن ما من قضاء يقضيه ربنا إلا وهو خير العبد. ووجه خيريتها أن العبد ينشط بالعبادة وطلب هذه الليلة، فتراه يحيي العشرة كلها، يحيي لياليها كلها، فيدرك فضلا عظيما وخيرا عظيما بهذه العبادات وبهذه الأعمال. وإذا نرى من يعتقد أن ليلة القدر هي ليلة 27، من نرى لا ينشط في رمضان إلا في ليلة واحدة وهي ليلة 27، ثم بعد ذلك تراه تاركا للقيام وتاركا للنوافل والذكر. ولا شك أن هذا نوع من أنواع الحرمان، ولذا تخصيص هذه الليلة وإعلام الناس وإفتاء الناس وربط الناس بهذه الليلة هذا أمر غير مشروع، ولو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي بن كعب رضي الله تعالى لم يكن يشهر ذلك بين الناس، وإنما لما سأله زر قال هي ليلة 27، ولو كان ذلك لأخبر أبي جميع الناس، ولكن أخبر زر عندما قال ابن مسعود يقول من قام الحول أدركه. وأيضا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنه رأوا أن ليلة 27، وجاء ابن عباس أنه قال أيضا هي ليلة 24، فهو يراها تكون ليلة كذا وتكون أيضا ليلة كذا. فعلى هذا نقول الصحيح في هذه المسألة أنها ليلة متنقلة غير ثابتة، وأنها تأتي في سنة في ليلة 21 كما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت ليلة 27، وجاءت في ليلة 23 أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث كثيرة تدل على أنها تلتمس في العشر الأواخر من رمضان، جاء ذلك عن ابن عباس أنه قال تلتمس العشر الأواخر من رمضان، قال في ليلة العشر ليلة قتب في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. جاء أيضا عن ابن عمر أنه قال إن ناسا منكم قد رأوها في السبع الأول، ورأى أناس منكم أنها في السبع الأول الغوابر فالتمسوا في العشر الغوابر. وجاء أيضا عن بلال رضي الله تعالى عنه بإسناد ضعيف أنه قال ليلة القدر ليلة أربع وعشرين، لكن إسناد ضعيف. وجاء ابن عباس بإسناد ضعيف أنه قال ليلة أربع وعشرين في البخاري، جاء ذاك عند البخاري أنه قال هي ليلة 24، ابن عباس يقول في البخاري هي ليلة 24. في حديث أيضا الرؤية كما ذكرت أن الرؤية إذا تواطأت أفادت، وهنا مسألة، هل إذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأمر هل يمتثل أمره؟ نقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه على صورته التي هي عليه التي هي أو التي هو عليها صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمره، إن كان موافقا لما في اليقظة فنكتفي بما في اليقظة عما في المنام، ويكون هذا من باب التأكيد في امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مخالفا لما في اليقظة فالأصل أننا متعبدون بما في اليقظة لا فيما المنام. وإن كان في عمل يندرج تحت أعمال صالحة فهذا حسن أن يمتثله المسلم، لأن هذا يدخل تحت عمل صالح، مثلا أوصاه بقيام الليل أو أوصاه بصيام أيام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، نقول هذا عمل صالح ويستحب أن تصوم الأيام لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرؤى لا ينبني عليها حكم جديد، ولا تشريع جديد، لأن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أكمل الله به الدين، فلا يزاد في الدين شيئا. لكن إذا رأى رؤية وأفاده بعمل صالح قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن إذا تواطأ. وإذا تواطأت بأحداث أو أخبار أن هناك ستقع، أن أمور ستقع، فهذا أيضا مما يحذر المسلم ويخيفه من هذه الرؤى، أن يستعد لها وأن يهيئ نفسه لعواقبها وما شابه ذلك. لكن لا يكون متشائما أو يكون متفائلا، وإنما الرؤية تسر المؤمن إن كانت مبشرة ولا تغره وتخوفه ولا تقنطه ولا تؤيسه، هذه هي الرؤية. ثم ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها، أي ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الحديث رواه ابن ماجة والنسائي، رواه ابن ماجة والنسائي، وجاء من طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وكهمس بن الحسن من رجال مسلم وهو ثقة، وتضعيفه ليس بصحيح، فعامة أهل العلم على توثيق كهمس بن الحسن رحمه الله تعالى، إلا أن هذا الحديث فيه علة، وعلته أن ابن بريدة لم يسمع من عائشة كما ذكر ذلك الدارقطني رحمه الله تعالى، وتابعه سليمان بن بريدة عند أحمد، فقد رواه سفيان الثوري عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن عائشة قالت: يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك تحب العفو فاعف عني. وأيضا يبقى أن المحفوظ في هذا الحديث أنه من رواية عبد بن بريدة عن عائشة، حيث أنه تفرد بهذا اللي قال رواه الأشجعي عن سفيان الثوري عن علقمة عن سفيان بن بريدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد اختلف على الثوري، فمرة يروى متصلا ومرة يروى منقطعا، فقد رواه غير واحد عن الثوري، فرواه عنه مرسلا، ورواه الأشجعي عن سفيان عن العلقمة عن سليمان عن عائشة، والصحيح عدم وصله، فرواية سفيان الثوري عن علقم عن سليمان هذه خطأ، والمحفوظ أنها مرسلة. على كل حال هذا الحديث جاء بهذا الإسناد، وإسناده فيه انقطاع. ومع ذلك نقول إذا دعا الإنسان بهذا الدعاء فحسن، أن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، نقول هذا دعاء حسن وإن فعله الإنسان في ليالي العشر فحسن أن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يكتب هذا الدعاء لحديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها. وإن دعا بغيره من الأدعية فأيضا يكون حسنا. ومن الأدعية الجامعة أن يقول ربي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار، فهذا من الأدعية الجامعة النافعة التي يحسن الدعاء بها في ليلة في الليالي العشر من رمضان، في الليالي العشر الأخير من رمضان، فهذا من الأدعية الجامعة. وكذلك اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني هو دعاء جامع، فإن الله إذا عفى عنك فقد نلت الخير كله، فإذا عفى الله عز وجل عنك كنت من أهل الجنة. ثم ختم الباب بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وهذا الحديث ذكره في باب الاعتكاف وفي باب القيام، إما أن يكون أن هذه المساجد هي التي اعتكف فيها بالإجماع وأن من اعتكف فيها فلا خلاف العلم بأن اعتكافه صحيح، وإما أن يكون مراده بذلك أن المساجد التي تقصد بشد الرحال إليها هي هذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. أما غيرها من المساجد فلا يجوز للمسلم أن يقصدها لذاتها، هنا لابد أن يفرق بين من شد الرحال لشخص وبين من شد الرحال لبقعة. فلو أن إنسان شد الرحال ليزور قريبا له أو يزور عالما يقول لا حرج في ذلك بل يؤجر إن كانت نيته لله عز وجل. أما إذا شد الرحال لقصد بقعة معظما لها أو لعبادة الله عز وجل فيها، كمن يشد الرحال مثلا بدعوى أن سيناء أرض مباركة ويشد الرحال يقول هذا العمل باطل ولا يجوز، فلا يجوز لك أن تشد الرحال لبقعة من البقع لذاتها تعظيما لها إلا هذه المساجد الثلاثة. لكن لو شد الرحال لبقعة ولكن ليس العبادة وإنما للنزهة لجمالها مثلا نقول لا حرج. لو شد الرحال إلى بقعة كمثلا الجنوب مثلا، شد الرحال للجنوب من باب طلب أنها أرض نظرة وفيها خضرة وفيها أجواءها لطيفة من جهة ذات، يقول لا حرج أن يشد الرحال لها، إن المحرم أن يشد الرحال لبقعة على وجه التعبد، لبقعة على وجه التعبد. من قصد بقعة على وجه التعبد حرم عليه ذاك إلا ثلاث بقع، وهي المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. أما غيره من المساجد فلا يجوز. فإذا كان كذلك حرم أيضا أن يقصد قبرا يقصد هذا القبر تعظيما له، نقول هذا أيضا من شد الرحال الذي لا يجوز. فمن شد الرحال لأجل القبر منعناه، إذا قال هذا قبر مبارك وهذا قبر معظم وأنا أقصده من باب أن أنال الأجر، نقول هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. فلا يجوز شد الرحال إلا على وجه العبادة، على وجه العبادة من باب على وجه العبادة لذات البقعة والتقرب لتلك البقعة، نقول هذا لا يجوز. وهو كما قال سلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذه الثلاث مساجد هي التي تشد لها الرحال. نكون بهذا قد أنهينا كتاب الصيام فالحمد لله، ونأتي بعد ذلك على كتاب ما بعده من كتاب وهو كتاب الحج، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم مسعود أخذها من باب أن يرفع الهمة بقوله من قام الحول أدركها. إذا قمت الحول أدركتها، عندما سئل عنها قال من قام الحول أدركها، بمعنى أنك لا تعلق قيامك بشهر أو بليلة، وإنما قم السنة كاملة ستدرك ليلة القدر. وهذا لا شك أنه هو الحق، أن الإنسان لا يعلق قيامه بشهر أو بليلة معينة، وكما قال لا يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك، بل يجعل له قياما دائما في السنة كلها، فمن كان كذلك أدرك ليلة القدر لا محالة. ويقال أنه أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه وكعب بن مالك تلاحيا أو تلاحافي، يعني حصل منهم شيء من التلاحي بسبب مال يطالبه بدينه مال، واختصما ارتفعت أصواتهما فلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فأنسي ليلة القدر. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلاة الجمعة يعني يقصد خطيب معين؟ لا، في حرج. لو قصد خطيبا لا حرج، لكن لا يقصد مسجد. لو قصد قارئا نقول لا حرج. حواشها إذا قصد بقى ما يجوز، إذا قصد الإمام ما في حرج.